همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عادل إبراهيم الدمرداش المقيم في كفر سندوة مركز شبين الأناطر محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: بيتي قريب من ترعة الشرقوي، فيه اللي بيقول عليها ترعة وفيه اللي بيقول عليها قناة، مش هتفرق كتير، المهم إنها مجرى مائي كبير بيمر من قدام بيتي اللي عايش فيه أنا وأسرتي. المنظر جميل والهوى ما شاء الله يرد الروح، لكن إزاي بقى حاجة تفضل على حالها؟ نزلت معدات تطهير الترعة دي وبقى ينظفوها من الأعشاب اللي بتطلع فيها، والمخلفات اللي بيطلعوها دي بتترمي على الجنب كده يعني قدام بيتي. طبعا اللي بيطلع ده عبارة عن طامي وجذور الأعشاب والهيش وحاجات كتيرة بيقولوا عليها بوس الترع. الحاجات دي مع الوقت بتشتغل تاني وتحولت المنطقة قدام بيتي وقدام بيوت جيراني طبعا لحاجات كده زي الغابات. ايه ده؟ انت بتتكلم بجد؟ بتهيألي بقى المنظر زمانه بقى تحفة. بعد اذنك ممكن نيجي نعمل سفاري عندكو انا والولاد في الويك اند؟ يا ريت كان ينفع يا بيه. ويك اند يا ريت يا بيه كان ينفع، ده احنا الاهالي مش عارفين نعيش. اي والله، لان الهيش وبوص الترع اللي بقى كثيف جدا لم زباله المنطقه كلها وانتشرت فيه الحشرات والقوارض. قوارض؟ ايوه زي الفيران يعني. فيران؟ لا لا لا لا لا، بلاها سفاري بلاها. ومش الفيران وبس يا بيه، دي وصلت كمان للزواحف. زواحف؟ ايوه يا بيه، ما الزواحف زي التعابين. لا لا بلايا ويك اند خالص اساسا. شاي يا صبحي؟ اتنين شاي يا عم صبحي. ما تسمعش كلامه يا صبحي، انا اللي اطلب الشاي. حاضر يا بيه، المهم شكوتنا بقى لسه بقى لمؤاخذه الكلاب الضاله يا ساده يا مسؤولين في محافظه القليوبيه. انا ما عنديش اعتراض انه يتم تطهير المجرى المائي اللي قدامي، ما عنديش خالص اي اعتراض. ايوه لان ده الطبيعي، لكن ده ما يكونش على حسابني. يعني المخلفات اللي بتطلع دي لازم يكون معروف مصيرها، يتم استخدامها في أي شيء، مش تفضل كده وتتحول للمنظر اللي احنا شايفينه دي. يعني لما نخطط لحاجة يبقى نخطط لها من الألف للياء زي ما بيقولوا، مش نعمل نصها ونسيب النص التاني. سعادة البي، احنا طالبين رفع المخلفات اللي قدام بيوتنا بس عشان نعرف نعيش بشكل طبيعي، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.